بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث نقدم لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه اللحظات الإيمانية المباركة التي نعيشها الآن يغفل عنها كثير من المسلمين، ويفوتهم فيها الخير الكثير. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يتنزل الآن إلى السماء الدنيا بعظمته وبقوته وبجبروته وبرحمته وبعفوه، فيقدم لنا هداياه ويفيض علينا بمننه: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا. وفيض الرحمن يمتد طول الزمان على أمة خير الأنام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فها هو القرآن، أعظم منة منها الحق على عباده. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الإخوة المؤمنون، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، ولا إله إلا الله. أيها الإخوة المؤمنون، من الآية 24 من سورة الطور حتى الآية 25 من سورة النجم يتلو علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض قالوا